عيني على الغربة والفرقة عشان المال. والبعد عن الأهل والصحبة ودي الحال. ده رزقنا ده رزقنا ده رزقنا رزقنا حساب ومقسوم يا أبو العيال. يا ما سافرت واتغربت شفت عذاب الوحدة بعيد. يا ما تعبت ويا ما قسيت شلت حجارة وشلت حديد. يا ما سافرت واتغربت شفت عذاب الوحدة بعيد. يا ما تعبت ويا ما قسيت شلت حجارة وشلت حديد. شفت الحر وضغط البرد عشان ارجع املى العين. شفت الحر وضغط البرد عشان ارجع املى العين. شفت الناس ما بترحمش واشتاق بلدي وقلب حزين. شفت الناس ما بترحمش واشتاق لبلدي وقلب حزين. فين الاهل فين الصحبة وحشان القعدة واللمة. فين الاهل فين الصحبة وحشان القعدة واللمة. واشوف بنتي تناديني تقول لي يا بابا حلالي. واحلم ببنتي تناديني تقول لي يا بابا حلالي. واشوف ابني ومراتي واخواتي وامي واصحابي. واشوف امي ومراتي واخواتي دايما واصحابي. انار وايدا في ضلوعي واحلم ببكرة ارجع تاني. وانار وايدا في ضلوعي واحلم ببكرة ارجع تاني. الضحكة والفرحة في بلدي بعيون اخويا وعيون ولدي. الضحكة والفرحة في بلدي بعيون اخويا وعيون ولدي. يا ريت نربت يوم بنصيبي ولا شفت الغربة تأتيني. يا ريت نربت يوم بنصيبي ولا شفت الغربة تأتيني. وحشاني يا بلدي وحشاني. وحشاني اصحابي وخلاني. وحشاني يا بلدي وحشاني. وحشاني اصحابي وخلاني. القليل فيك بيكفيني وخايا لقمة تعشيني. القليل فيك بيكفيني وخايا لقمة تعشيني. وبس بيتي متهمي فرحان بولادي وبغني. وبس بيتي متهمي فرحان بولادي وبغني. يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل. يا عيني يا ليل يا جميل يا ليل. على عشاقي يا ليل يا ليل يا ليل. يا عيني يا ليل يا جميل يا ليل. على عشاقي يا ليل. فرقة الأم بتغم الجسد يابا. بتغم الجسد يابا. على فين اروح بعدكم من بعدكم يا سلام، الدار خليت ولا حد حد يحملني غير القرايب عقارب يقرصهم يا سلام، غير القرايب عقارب يقرصهم يا سلام، وزاد بيا الهم وانا ليش عم يحملني، يبقى البكا حلال على دي الحال الساعة، على قبري في ليلة صفا او ليلة حظ او ليلة حظ ميت ساعة، لو حتى ساعة من ايامك تعود يا الصغر للشيب، اضراب يا عيني وداقت فينا الغيب، اضراب يا دنيا من الصغر للشيب، اضراب يا عيني وداقت فينا الغيب، يا مضحك انا يوم ومزعل انا يوم، يا مضحك انا يوم ومزعل انا يوم، وماري انا كل حاجة عجيبة، اضراب يا دنيا طرب وناس بتغوى كلام، وناس عايشة حياتها كلام في كلام، في حق بعضيها بقى ده اسمه كلام. في ناس بتلبس هدوم ولكن حشوها فاضي، في ناس بتلبس هدوم ولكن حشوها فاضي، وناس بنجرة بق تتكلم كلام فاضي، وناس معاها الفلوس ومزاجها يضيع على الفاضي. وفي ناس حلوين زي دول، وفي ناس حلوين زي دول قلبهم بالتقى بالتقى مليان، الكلمة تيجي في الملان وما تجيش على الفاضي. قالوا علينا قالوا يا ما قالوا واحنا بحالنا لوحدينا، قالوا علينا قالوا يا ما قالوا واحنا بحالنا لوحدينا، دول مهما قالوا ولا عادوا، دول مهما قالوا ولا عادوا ما يهمناش، ده احنا حامينا حامينا ربنا، يمزح علينا يوم وامزحك انا يوم، يمزح علينا يوم وامزحك انا يوم، وبقولي انا كل حاجة عجيبة اغراب يا دنيا. طبيب العلالة ما تلحق هات لي الدواء اللي يوافق، في الناس عم تعرف الحق لاجي ديورها مع الحرب والسر لازم اصوله انا جسدي طولها مع الحرب والسر لازم اصوله ولسه عن اب وعن جد صاحبي لا ممكن اخونه يا عيني يا عيني يا عيني انا كبرت من دون جيلي ودي كلمتي بطلوها انت على المارة ما تجيني حتى عيالها تبعوها يا عيني يا عيني موعود تترد فيه المصاعد ولابد عن يوم موعود تترد فيه المصاعد ابيض على كل مظلوم اسود على كل ظالم يا عيني يا عيني وصبر على حكم ايدك يا قلبي خليك صبر وصبر على حكم ايدك والله لكويك بالنار خليت عدوك حبيبك للجبل منزل منين حلوي محني صفوفه غزال الجبل منزل منين حلوي محني صفوفه ينزل من الليل لليل شمس الضحى لم تشوفه ويا قبر جايلك ولا الدين خايف لف العمامة يا قبر جايلك ولا الدين خايف لف العمامة سايق عليك الناب الزين ما تحسبه يوم القيامة سكت الهوى والناموس طار والسبع طاطا بعينه سكت الهوى والناموس طار والسبع طاطا بعينه عدي هذا الليل ستار والنبل ياخد يومينه الندل ميت وهو حي يا رب طول غيابه الندل ميت وهو حي يا رب طول غيابه عامل كما ترمي الدناي حضوره بيشبه غيابه. ما تعجبش وبتصرف المال والاخر ما تعجبش، ولو انت عالم مع الجاهل برضو ما تعجبش، في من تشوفه مزوق يعجبك شكله، عند الشدايد تلاقي مبدأه فاضي وكل طير في السماء بيطب على شكله، واللي يقول الحق دايما مجلسه فاضي، القرش خلى القبيح راح للمليح شكله. اكبر خطر في البلد لما يشبع الفاضي، عند المصالح يقولك بلا دم ولين، واذا خدت مالك تجدهم من وراك ولين. الركع الاصل الركع الاصل ما تقولش الجمال واللين، يا ما خلق حلوين واحوالها ما تعجبش يا ليل. وفردت جلعي مجهري ورجعت على البر تاني، وفردت جلعي مجهري ورجعت على البر تاني، انا قلبي مليان مجاريح تيجي تطلع ترد تاني. شكرا لكل الحبايب اللي ضمن ورونا، شكرا لكل الفرقة وأعضاء الفرقة. We'll be right back. بلد الأمارة سعيدة أمارة من بلد الأمارة سعيدة أمارة في حضر البلاد وعظم الدرجات في حضر البلاد وعظم الدرجات سعيد من اللي هو شامة وزب ومروة سعيد من اللي هو شامة وزب ومروة من وقت أقول الحق أنا سعيد الحقيقة مانيش عارف صحيتو ومدحتها من شغلني مديون وست المطارف مدحتها من شغلني مديون وست المطارف ناس حزينة وناس بتغني ومغلوب بيبحث يغالي وخليك مع الله تجوى مع الناس حسن سؤالك خليك مع الله تجوى مع الناس حسن سؤالك وعمل لقلبك تجوى والتجوى تنفع عيالك خليك واقف على الحد خلي عيونك نصيرة خليك واقف على الحد خلي عيونك نصيرة مفيش حد رزقه على حد بس المصايخ كتيرة او زمننا زمن الكلوبات يوم دي الصفيح بطلوها وزمننا زمن الكلوبات يوم دي الصفيح بطلوها في ناس كانت بلبات اليوم بتحلف بابوها زمننا زمن الدولارات انقطر عالسكة ماشي وزمننا زمن الدولارات وانقطر عالسكة ماشي شفنا ولاد العذابات في الظل فرطوا الشماسي جمالك هبشني والهبشة جت في العباية يا حلو جمالك هبشني والهبشة جت في العباية مرمان صدرك دوشني خلى في طوري عشايا وجعل عيالك حبيبه اللي بديك يا ابن سدادي وجعل عيالك عبيده واللي عديك يا ابن انت عادي روحك ما هيش في ايده طبيبي يهتكلني جسمي محمي الخلايا يا طبيبي يهتكلني جسمي محمي الخلايا اروح للديابة تكلمي ولا شكوتي للخلايا حلاوة الليل لما يكون على الرايق ومراكب الود تمشي تود عالرايق ويا دنيا لك حال شغل في كل بال رايق بتنزلي على العكر بتصبحي رايق يا عم سيب العكر خليك مع الرايق ده الاستاذ عمر خودة معانا والمزاج رايق يا عم سيب العكر خليك مع الرايق الاستاذ عمر فودة معانا والمزاج رايق وفايدة المال بدال الجل ما هوش مجال الطبابة تعبنا واحنا نداوي بلاش مجال الطبابة تعبنا واحنا نداوي بلاش كيف اللعبة تعبنا كلامي ضفام الرجاس يا شجرة ديك حجر فيك فرع ماي الوعاية يا شجرة ديك حجر فيك فرع ماي الوعاية ماشي الحوازل تعبني عمري الأصيل ما كان عايش ما تحد ليالي على جينا حد ليالي على الهلا حد ليالي على المنوفية حد ليالي يا ما قلبنا فيها وعدلنا ودي ريحة المسك فاحت كما جلبنا فيها وعدلنا ودي ريحة المسك فاحت يا ما جينا نخدم عدلنا لايام سبتنا وراحت وقفت لي الاسمر سلامه قلت يا عدو ما تراخيش او مرخت يلا السلامة يا وقعدت في مجال ما ترميش لما تقوم بالسلامة وقتيت علشانه وفرط فيه وتعبت وقتيت علشانه وفرط فيه انا قلت برضو كده انا قلت برضو كده تحمي معايا الفصل وانسك ليالي الهنا مع والدنا والفصل عم جاني راجل وقال لي عالمثل عالمثل والفصل ده دمع لي اصل بيعه وفرط اصلي فوصل رضية دليل الاصلي ما تعتبش حلي على الاصل حلي على الاصل حلي على الاصل احنا الاصل حلي على الاصل وعلى وجهي الاصل دليل الاصلي ما تعتبش اصلي فوصل رضية وان عاتبك ما تعتبوش لو قال حقك عليا خشب المراكب من الصمت والبحر ياخد مهابه خشب المراكب من الصمت والبحر ياخد مهاده واجب على الاصيل الصمت والدنيا ياخد مهاده يا طبيبي ليه تاكلني جسمي محمل الخلايا يا طبيبي ليه تاكلني جسمي محمل الخلايا اروح للديابة تاكلني ولا شكوتي للخلايا لما هتصفاني طفيت لمين يا زمن لما هتصفاني اضحك لهم والبكا غالب على حالي اوصيك يا مبتلي ما تقعدش في ريح خالي اضحك له والبكاء غايد على حالي اوصيك يا مبتلي اوصيك يا مبتلي ما تقعدشي في ريح بريح خالي ساعتين تقول اه ساعتين تقول اه ساعتين تقول اه يقول لك دي كانت على بالي يا يا يا يا يا ليه يا راكب العلالي ما تنزل واعمل لقلبك مراسي يا راكب العلالي ما تنزل واعمل لقلبك مراسي للبحر ياخدك وتنزل عشق الصبايا مر قاتل